بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيدي الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى قوله رحمه الله وهو يعدد مكروهات الصلاة، قال: ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض لمن يحفظ غيرها. انتوا شو اخواني، اذا كان هالرجل حافظ مثلا سورة قل هو الله احد، وحافظ سورة ان اعطيناك الكوثر، وحافظ سورة العصر، قرأ بالركعة الأولى بصلاة الظهر الفاتحة وسورة العصر، بيقرأ بالركعة الثانية الفاتحة وسورة إنا أعطيناك أو قل هو الله أحد. أما لو كرر سورة العصر بالركعة الأولى والثانية قل له هذا مكروه. شو سبب الكراهة؟ قال: لأنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة، ولم يفعله الخلفاء الراشدون. بالنسبة لإخواني هذا بالنسبة للفرض. أما إذا كان مو حافظ إلا هالسورة إن أعطيناك الكوثر، بدي يكررها فرضا ليكررها بالركعة الأولى وبالثانية، ما في غيرها. قال إنه بدي يقرأ الفاتحة تضم له إيش؟ سورة، وضم السورة إلى الفاتحة واجب. فإذا مو حافظ غيرها بكررها، أما إذا كان حافظ غيرها بدي يقرأ بكل ركعة فاتحة وسورة غير سورة إلها بالإيش؟ بالركعة الثانية. أما بالنسبة للنفل لك أن تكرر الآية أو السورة ما شئت، ركعة بركعتين ثلاثة بأربعة. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام استفتح أحيا الليل كله بأي واحد، والسلف كانوا يحيون الليل كله، يبقى عذاب يبقى رحمة يبقى خوف يبقى رجاء، تم يكرر واحد يطلع الفجر. الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير، ذكرنا عن شيخ الشيخ سليم سوتي عن رجل كان عنده مريد تلميذ، قال له: يا سيدي أنا كل ليلة بختم القرآن مرة. الشيخ قال له: هذه الليلة اقرأ القرآن ولاحظ أني أنا أسمع لك. شيخه يعني إجا في اليوم الثاني قال له: كم قرأ؟ قال له: قرأ سورة الفاتحة والبقرة. قال له: الليلة القادمة اقرأ ولاحظ أن رسول الله يسمع لك صلى الله عليه وسلم. إجا في الصباح قال له: كم قرأت؟ قال له: قرأت الفاتحة فقط. تم يكررها الفجر يعني. قال له: هذه الليلة الآتية اقرأ ولاحظ أن الله يسمع لك. فقال: الحمد لله رب العالمين، وما زال يكررها فطلع الفجر. في النفل إنه الإنسان إيش؟ يكرر يعني حسب التجلي اللي معه. صار معك التجلي بأي من الآيات تم كررها، وكررها بالصلاة بغير الصلاة حتى روح التجلي انتقل لغيرها. ودوش الإخواني، أما بالنسبة للفرض مالك تتعدى الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ودوش لهم هي عم يقول المصنف، قال: ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرض. كررها وارد لهم يعني تقرأ بالركعة الأولى وتقرأ بالركعة إيش؟ الثاني. بالنسبة لإخواني، وكذا تكرارها في الركعتين، ركعة واحدة مكروه والركعتين إيش؟ مكروه. إن حافظ لكن غيره، إذا كان حافظ إيش؟ غيره، إذا مو حافظ غيره صار ضروري بدي أقرأها بكل ركعة. السهو معلش. السهو معلش. إي نعم. إن كان حفظ غيرها وتعمده كمان. قال لك لون لماذا؟ قال: لعدم وروده، فإنه لم يحفظ، فإن لم يحفظ غير هذه السورة وجب قراءتها في كل ركعة لوجوب ضم السورة للفاتحة، وإذا نسي لا يتركها لقوله صلى الله عليه وسلم: إن افتتحت سورة فاقرأها على نحوها على القصد من استحتالي. مثلا قرأت بالركعة الأولى قل هو الله أحد، بالركعة الثانية لما تفتحت قل هو الله، لا تقرأ غيرها تنممها، لو ما فتحت فيها تنممها. دوجه إخواني أين إرى. ثم قال المصنف رحمه الله: ويكره أيضا قراءة سورة فوق التي قرأها. مثلا لأن ورد عن ابن مسعود: من قرأ القرآن منكوس معكوسا لقي منكوسا لقي الله تمام منكوسا. يعني بدك تقرأ من الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، هكذا تمشي من فوق. أما تبدأ تقرأ الفاتحة وبعدين قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، هذا مكروه قراءة. إلا للأولاد في حالة التعليم، لما نعلم الأولاد نقرأ مثلا الفاتحة بعدين قل أعوذ برب الناس بعدين قل أعوذ برب الفلق، هيك حجزوا عمه. مثلا ما أتقن الجزء عمه نبدأ بالفون، نبدأ بتبارك وبعد تبارك نقول وبعد هيك الأخيرة. أما نعم بالفرض والسنة نفس الشيء، بالفرض والسنة ظلت له مكروه يقرأ القرآن إيش منكوس. انتوش من إخواني. قال: ويكره هيك عندكم قراءة سورة فوق التي قرأها. مثلا قرأت بالركعة الأولى الفاتحة وقل أعوذ برب الناس، تيجي بركعة الثانية تقرأ الفاتحة وقل أعوذ برب الفلق، ما قلت لك شو بدك تقرأ الفاتحة تبدأ بصوت البقر. انتوا إخواني قرأت قل أعوذ برب الناس بالركعة الأولى، تقرأ الفاتحة بتبدأ من أوائل سورة إيش بقر، حتى ما تقرأ القرآن إيش هو نعم أو بعيدة قل أعوذ برب الناس. لا لعدل مكروه إذا كان بالفرق فكان تكرار، نعم إذا كان حافظ غيره. قال ابن مسعود، مين ابن مسعود؟ اسمه عبد الله ابن مسعود الصحابي الجليل الذي هو سابع سبعة في الإسلام. اسمه عبد الله ابن مسعود. سيدنا عمر بن الخطاب يقول كنيف، وفي رواية كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما. شو معنى يعني الكنيف؟ وعاء الراعي، يعني وعاء مملوء علم. لما بعثوا على العراق قال لهم والله لقد ايش بديتكم على نفسي بابن مسعود رب الاخواني رضي الله تعالى عنه. والرسول بيقول عنه لبيان يعني قدره عند الناس: من احب ان يقرأ القرآن غضا طريا كما انزل فليقرأه بقراءة ابن ام عبد. ليش عم يقول له نيك رسول منزلته وشأنه والله لون. وهكذا يجب على اهل العلم ان يبينوا اذا كان عنده تلامذة اهل فضل يبينوه للناس. ودوش الإخواني بقى سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول أيضا عليه الصلاة والسلام في حقه: رضيت لأمتي ما رضيها له ابن أم عبد. قال لي أنا برضى لأمتي كل شيء برضى عبد الله بن مسعود، هذا عم يثبت له الاجتهاد. مش الإخواني مرة طلع بده يقطف له ثمر من الشجرة نخلة، وقف على عرجورة في صار تهز فيه، صار يضحك الصحابي عليه الصلاة والسلام كان معلمهم الصدق ما يأكل كذب. قالوا أتضحكون من دقة ساقي؟ أنا مثل ابنك الصفا. قالوا اللهم نعم يا رسول الله. قالوا والذي نفس محمد بيده لهما أثقل في ميزان أثقل من جبل أحد عند الله. لو حطينا الساقين إذا حطينا جبل أحد يرجعوا الساقين جبل أحد. ومين هذا سيدنا عبد الله ابن مسعود؟ هو أحد الذين كان يحفظون القرآن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. شو قال؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من قرأ القرآن منكوسا فهو منكوس. شلون؟ وما شرع لتعليم الأطفال ظلت لون إلا لتيسير الحفظ بقصر السور بس بقصر السور. أما متى ما أفقد جزء عمه بيبدأ من فوق. بدوجه إخواني تعليم حلو هذا. ثم قال اي نعم هذا كله بالنسبة لإيه قلنا للفرض. أما بالنسبة للنفل إيه يكرر أجنبي مخوة لون على حسب التجلي الإنسان بالسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى اي نعم: ولو ختم القرآن في الأولى يقرأ من البقرة في الثانية. إذن إخواني بالركعة الأولى صادف إنه ختم أقرأ قل أعوذ برب الناس، ومن الركعة الثانية بدأ من سورة إيش بعد الفاتحة البقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس الحال للمرتحل، يعني الخاتم للقرآن المفتتح به، هذا الحال المرتحل. هيك كان السلف دائما ما يخلو يوم ان يقرأ واحدهم جزء قرآن أقل ما يكون، يوم يكون نصحب بيتنا بنضل أيام ما نفتحه، صار لك يوم ما نفتحه ولا نفتحه. ولنا يبينا رجلا جميلا كان عليه الصلاة والسلام لما يؤتى بالميت أو بالشهداء كانوا متعددي إن أيهما كان أكثر حفظا لكتاب الله يقول فلان قد يصلي عليه عليه الصلاة الأول قال إخواني أو بدي يسافر يقول أيكم أحفظ لكتاب الله فلان يقول أنت صلي فيهون إمام، متى ما صلي في إمام هو صار أمير ندوش إخواني لأن الإمام هو الأمير انتوا شو؟ نعم هذا التعيين من الرسول عليه هذا التعيين ما بيقطع ابدا اليوم القيامه. هلا مثلا من السافر من اقرا من كتاب الله مثلا الشيخ عمر يقول انت صلي فينا امام اذا انت صرت اميرنا. نقول يا اخواني هذا التعيين الله عينه ليوم القيامه التعيين. قال ويكره فصله بسوره بين سورتين، يعني يكره للمصلي أن يفصل بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين. مثلا قرأت أنا بالركعة الأولى قل هو الله أحد، بدي أقرأ بالركعة الثانية قل أعوذ بالفلق، فلو قرأت قل أعوذ بالناس عامد متعمد وصلت قل أعوذ بالفلق هذا مقروض، كأني عم أفجر سورة بدي أمشي على الترتيب. وجوه الإخواني قرأت بالركعة الأولى الفاتحة قل هو الله أحد، في الركعة الثانية لازم يقرأ الفاتحة قل أعوذ بالفلق، فلو تركتها عامد متعمد وقرأت قل أعوذ برب الناس قل له هذا صار مقبول. أما لو كان نسيان ما في مؤاخذة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كيف يا ابني؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال ويكره فصله بسورة بين سورتين قرأهما في ركعتين. ليش؟ قال لما فيه من شبهة التفضيل والهجر، يعني يظن الناس انه هي افضل. قرات في الركعه الاولى قل هو الله احد، في الركعه الثانيه قرات قل اعوذ برب الناس عامد متعمد يقول مكروه، لعله حتى ما يظن الناس انه قل اعوذ برب الناس افضل من قل اعوذ برب الفلق، او حتى الناس ما يعودوا يهجروا ايش قل اعوذ برب الفلق. انتوا شلون اخواني؟ قال حتى لو كان فصل بين سورتين قصيرتين كمان مكروه. قرأتوا اخواني؟ بدي يفصل اقل ما يكون يا سورة طويلة يا سورتين يكونوا إيش وسط مثلا. قال المصنف رحمه الله ويكره شم طيب قصدا. في بعض الناس إخواني بيجي للسجادة اللي بدي يصلي عليها بطيبها محل السجود، كل ما سجد بشم ولا هذا مكروه. ندوش إخواني العمل هذا صار يشغلك عن الله، صار يشغلها عن الله. انتوا اخواني هذا اذا كانت محطوط، فاذا امت انت تطيب من جيبتك ومسحته بايدك وشميت هذا بصير، اذا ما عملت حركات متتاليه كمان بقولش المكروه. مو اخواني؟ نعم. قال شوف ويكره اي نعم شم طيب قصدا لانه ليس من فعل الصلاه. ليش مكروه؟ لانه من فعل الصلاه. ويكره كمان ترويحه بثوبه او مروحة مرة او مرتين. بني شوف ضار لك شلول مزك المروحة وعم يصلي وقاله يا مرة يا مرتين، لما عمل حركات ثلاث قلوا هذا مكروه. ضار لك شلول ولو كان حر قد ما كان حر من دوش الاخواني. ليس انه خرجت عن ايش؟ عن استقبالك لله عز وجل. قال سواء كان بالثوب، هلا بالحجاز يبقى عامل ايش؟ عصاي وحط فيها ثوب مثل مثل مثل اللي يسموه علم، صار مفلول بصير بايش؟ بيعمل ايش؟ بمر على الناس اللي قاعدين بيهوي لهم شد الحر، صار مفلول. في ناس بيتبرعوا للعمل. نعم. اي نعم. قال ويكره ترويحه اي جلب الروح، مو الروح، الروح يعني النسيم، بثوبه أو مروحة مرة أو مرتين. لماذا؟ لأنه ينافي الخشوع. جوش إخواني. قال ويكره أيضا تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم ف فليوجه من أعضائه إلى القبة ما استطاع. مجلسوا إخواني، مو بس السجود مكروه عدم التوجه في السجود وفي غير السجود. الإنسان لما يقف إخواني، شوف مثلا لنفرض إنه هيك بشوف شايفين الكل، لأفرض إنه هيك القبلة أنا، شايفين إخواني في ناس بيقبلوا الرجلي طبعا كل إجراء حتى يكون هذا مكروه، لازم تكون هيك تستقبل برجليك. وارلك الإخواني كذلك لما بدك نعم تسجد بدك تضم أصابعك هيك وأصابع رجليك يكونوا بعض الناس مستقبل رجليهم القبلة، متسجد إخواني كمان حتى أني بدك تقوم تحط يديك على على ركبتي كمان يكون على هنته، بس وقت الركوع بتفرجهم كل التفريج تمسك هيك حتى الإنسان ما يقع. وقت الإنسان بالمسك هيك بيسلط، أو إجا واحد مسكين وطرق فيه بروح على وجهه، بل لما يكون ماسك حاله هالمسك هيك قد نسله هذا بيكون معتمد على ذلك. ويكره تحويل أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود أو في غير السجود. من شو إخواني؟ قال نعم مثل الجلوس. ويكره ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع. في ناس إخواني بيركعوا هيك، إذا تعطوا بالكم كثير ناس بيركعوا بيقول هيك فين دي فوق صار لشلون أو بيقول لدي هيك ما بيحط ديها ركبتين، بدك تحط هيك ركبتين تمسكهم هيك المسك تفرجهم كل التفريج. ندرسوا إخواني مكروه إنه واحد يحط يديه بحركة الركوع يمسك دين ركبتين. ويكره ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع ويكره ترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين وفي حالة التشهد. كما فيما بين السجدتين في ناس إخواني شو بيساوي بيسجد هيك الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما رفع يديه حطهم على إيش على الفخذين يقول هذا مكروه والله شلون أو بيرفع هيك ما بيحط بتحطه حتى تصل أصابع لرؤوس الركبة. وترك وضع اليمين على اليسار حال القيام كمان مكروه. في ناس بيقف إخواني هيك ما بيحط إيده اليمين على اليسار بقول لك هيك هذا مكروه. كثير شباب بقول لك هيك بيأخذ وقت هيك والله شلون هذا مكروه لأنه خالف السنة عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذه أبدا، وإن الذي فعله أنه تتحلى هكذا وهكذا وهكذا، أما هي ما فعله يجوزوا الإخواني نعم يمسك إيده هون يمسك إيده هون. كثير ناس في الصلاة كان يقفوا الوقت فيه قال لي يقفوا مستسر يجوزوا هون. السنة أولى بالاتباع مو يا ابني أين الإسلام الملكي وارد إنه الرسول فعل هذا فعل هذا فعل هذا نعم. أما الرسول هاي ما فعله نو هذا في وضع اليمين على اليسار نعم سنة نعم بالنسبة الجسم اللي ما في فرق في نفس السنة عندنا إيه أما عند مالك دوم إنه سنة عند مالك كذا صار إذا صليت نصر في بنسي يعني صلاتك صار يعني عم تفعل بالرسول فعل هذا وفعل هذا وفعل هذا وفعلت هذا وفعلت هذا وفعلت هذا. بس الإمام حنيفة بدأ الوضع، الإمام مالك بدأ إيش الإسلام، الإمام الشافعي بدأ الوضع لازم يكون على جهة القلب. كله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من جسور إخواني نعم. أما تفعل شيء ما فعل الرسول تخرج عن طريق النبي منه هذا المكروه من جوجه إخواني. فإذا فعلت هذا أو فعلت هذا كله معلش عم تأتي بالسني أنت من دشل إخواني. لو الرسول فعل الثلاث إن فعلت هذا أنت عم تعمل بعمل النبي شو بصير ترى، وإن فعلت هذا أنت عم تعمل بعمل النبي وإن فعلت هذا عم تعمل بعمل النبي. أما تفعل شيء ما فعل الرسول ابنه فنصر مكروه. فنصر يا ابني اصحى واتسر تقول الشيء تقول مكروه يكون فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا أبدا. من دشل إخواني بقول إنه واحد يرجح والله تقول هذا لها مثلا في تفاحتين انت اخترت واحدة تختار العجرة انت تاكلها. في ناس بختار مسؤولين والله تقول ما في مانع ما بقول إذا خط هي بيكون مكروه الخط هي بيكون مكروه في مسؤول. كل اللي فعله رسول الله على رأس معين الله يقال أبو حنيفة قال ما قاله رسول الله ما قاله الله ورسوله فعل رسوله وما قاله أصحابه نختار منه ما شئنا وما قاله التابعون هم رجال مش يقلدون فضلت له مثلهم اللي مش جاهدوا أنا مش لهم. أما بيطلع بينا نحن نقول هم رجال ونحن رجال ما بيطلع بينا مويد بالله عليك تحسين تشتين مستهدوا انت إذا كلمة عربية ما تفهمها حتى رجب كتب اللغة أراد كتب اللغة ما تفهمها شلون تفهمها القرآن الكريم تفهمه بتراجع تفاسير وما تفهم كمان ظهر لك له قال هم رجال ونحن رجال ليسوا مثل رجال لكن ما نقول انه مثلا ما في عندنا رجال يفهموا هي الحمد لله الله أعطاهم قوة الأمة المحمدية ما بيخلق غير منها في الدنيا والآخر أبدا الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة قال ويكره التثاؤب فتح الفم البعض يقول هذا تنسوا صلاته تقال إيه تنسوا صلاته ويكره التثاؤب ليش قال لأن التثاؤب من التكاسل والامتلاء تسموا أكل كثير ظهر لك شلون تصير إيش يعمل التثاؤب فإن غلبه ولابد فليصدم فوق ثم ولو تمسك شفتك السفلى بسنانك هتخلي إيش أو اتذكر أن الأنبياء ما تثاءب أحد منهم قط ظهر لك شلون إذا ذكرت أن الرسول ما تثاءب تروح منك هالشيء ما أمكن جاي قوي أضع شفتك السفلى ما أمكن حط إيدك إذا كنت واقف حط إيدك يمين هيك بأفاق متغطى ثمك حتى ما يضحك منك الشيطان إذا بغير القيام إذا يسار بتغطى ثمك كنت واسم إخواني بالأفا هيك مو بيدك هيك نعم بغير القيام هو جارب بغير القيام إذا يسار محل القيام إنه الإيد يمين فوق رأسا حتى يمسح حركات كثيرة مش أنا النحن يا سلام قال ويكره التثاؤب هي راحي أي نعم لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاة ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول ها ها فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه وفي رواية فليمسك يده على فمه فإن الشيطان يدخل فيه اللهم صل على معلم الناس الخير بيجي واحد يسألنا ليش العطاس من الرحمن بحب الرب العالمين العطاس وفكرة ايش تثاؤب لان العطاس يعقبه حمد لله تشهد الحمد لله رب العالمين بحب رب ليش عم يقبله ايش اما ذاك ذاك التثاؤب ما بيعقبه الحمد ذاك من الشيطان كل عمل يعقبه ذكر الله بيكون من الرحمن واللي بيعقبه ما بيعقبه من غفله بيكون من الشيطان من دول شهد اخواني يا سلام ولا العطسي هي يا ابني في ناس بتطق له عرق فيها العطسي بيشكر الله بيحمد الله اللي عافانا العطسي هي من دول شهد اخواني سبحان الله اذا اجته وما عطسها بيحس كانه بدل صار ثقيل اما لما تذبح العطسي الفرار البصر الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد يا رب ثم قال ويكره تغمية عينيه في الصلاة ليش بدك تطلع أمامك حتى تنظر للموضوع السجود قال لك له ليش قال لي إنه لما تحصر نظرك في موضوع سجودك بصير خشوعك قال لك له هل يكون في عرسين قدامك حتى تسجد غمض عيونك وسجد تنظر بقى ظهر لك له وهي السبب انه العلماء كرهوا وهي يصلي في المكان المظلم الا اذا كان مطمئن انه هالمحل ما في شيء مكان مظلم يصلي بلكي في حي بلكي في جردون بيرعشك بس يشعل الضوء اما محلك مطمئن انه هالمحل ما في شيء اذا طفيت الضوء وصليت بحكم شوي انا بصير خشوع اكثر مشلون ساداتنا النقشبندية لما كانوا يعملوا الطريق يحكوا الضوء وسكروا الوقت قال له شو تجلي أكثر بقدر الله نعم شو أما إذا كان واحد قال لك يا أخي تحت عيوني أنا والله ما بصير خشوع ما بصير خشوع إلا بتغمض عيوني إنه لازم حينئذ تغمض عينها أما لازم تجتهد إنك تصير لك خشوع إذا فتحت عيونك بس بشرط إنك تحصر عيونك وأنت قائم موضوع سجودي لما ترك قاعد تحصرهم فوق قدميك لما تسجد تنظر لأرنبة أنفك لما تقرأ التشهد تنظر لظهر كفيك لما بسلم كتف اليمين تقول اذا بتداوم على هذا بيصير لك خشوع عليه اي نعم ويكره تغميض عينيه إلا لمصلحة. شو الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه لأنه إنعم يفوت النظر للمحل المندوب إليه وهو موضع السجود. يا سلام سيبين إخواني. ثم قال ويكره رفعهما للسماء، مثل مكروه انك تغمضها بس تنظر للمغرب، مكروه تصلي هيك للسماء، يرفع راسه من الايش من الرفوع، سمع الله تصلي هيك ولا مكروه صار لك شلون ترفع وانت ايش خاضع بطرفك الى الارض خشوعا وادبا مع الله عز وجل. قال لقوله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء لينتهن او لتخطفن ابصارهم، يعني بينتهوا عن شيء والله بيخطف له ابصارهم يعني بيعميهم. فهمت شو الاخواني؟ ثم قال والتمطي، من جمله مكروهات الصلاه التمطي. ليش؟ قال لي انه من التكاسل. شو التمطي؟ يقول لك ايه مطلع على صدرك في الصلاه الاولى العمل، ها تستجد تقف قدام واحد من اخوانك تقول هيك او قدام امير او قدام بين يدي رب العالمين ارتفاع الفعل. فهمت شو الاخواني؟ نعم. قال ويكره التمطي لأنه من التكاسل، وكذلك العمل القليل المنافي للصلاة. عمل قليل شو هو؟ واقف بالصلاة سيقول لك بأنا أو يقول لك على وجهه أو يقول لك على جبهته. قل وإن كان ما يمشي الصلاة عمل قليل لكن مكروه. نظر عليه الصلاة والسلام إلى رجل يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا. ثم قال اين والعمل ايش القليل اين المنافي للصلاة غير المنافي للصلاة عمل قليل وان كان ما هو ايش مجلس الصلاة لكن مكروه. اين قال ومنه من المكروه أخذ قملة وقتلها. الآن مثلا لو بقى شو بقى مثلا عم تقرصك رأبتك بالشويش أمسكتها أنت، إذا عم تقرصك أنت وفرصت هيك ما في ترى. أما ما عم تقرصك لا تقتلها، خلص صلاة فيما من شو إخواني. كذلك لو كان مطلق شيء يعني ما إذا ما في بإذيك خلص صلاة بعدين. الله يرحم إسرائيل شر الجين كنا بالغرفة فوق طالع ردس صلات بقى طالع هيك هتصلي قمت أنا قمت شو بقى شيء الأدري إيش ترفع تقصى اللي ما تقص الله كان في هناك ما تقص الشيخ إن أكبر ترى هذا الشيخ يعني الغرفة هي أبو عبد الله يدوه المسجد يعني غرفة الشيخ كان حاطط فيها كتب يطالع يراجع. فأنا كنت إيش كمان أذن للشيخ إني كنت راجع لكن بقول فيه مليون مليونين برغوث بالغرفة تبقى بلغيت لا تعد ولا تحصى. لما بدي فوز شو بدي فوز البس مثلا اربط بنطلوني هيك ادخل مثل داخل على نار وبدي اطلع قول يعلق فيه 500-700 برغوث شو ساوي؟ اجي انت في البحر صار لك شو بعده رح يجننوني موت الشيء بيطلع برغوث واحد يقرب عليني برغوث ما يقرب عليني انه البرغوث يقرب عليه ولا يحس ببرغوث ابدا موت جول كان مطلي طالع راجع كله صار لك شو انا فوت ما يعني بقول لك بس بجيب ما في يعني دقيقه يتعلق فيه شيء ما له يعد صار لك شلون؟ حتى ايش الهواء عيني كله حتى اصحى تخلص من برغيف. انزل يعني بس في هذول الا ما جلس ولا بقى ولا تفوت ولا تقرب عليهم. انت شلون؟ واذا ارزتني بقى بايدي هون كل بدني بياكلني. ومش محلها كل بدني بصير بياكلني. سبحان الله هيك. والله قال لي شيخ اتركها في لا ما بدي اتركها. وفهم بدي اخليها في اوزك. قال لي اركب الله يرحمك. قال رحمه الله تعالى وتغطية، ومن جملة المكروه كمان تغطية أنفه وفمه بالصلاة. تجيب الحطة في البطن تخمر على ثم طعم مكروه دم القملة عند الإمام الشافعي نجس، وجلدها عند النجس. قال لك شو عندك ما ترمي في المسجد، تحط ورقة وتأخذ السنة برا ولا احتاج المسجد. قال ويكره وضع شيء لا يذوب في فمه وهو يمنع القراءة المسنونة كمان. إن بقى صاحب تبتمه أي قد ضحى لبتمه ويدخل الصلاة وبتمه إيه تشغلك عن الصلاة. قال لك إن كان ما في شيء يتحلى وينزل مثلا، لو كان حاط السكر وقلت الصلاة وصلت تحلت منها تنسى صلاتك. أما حاطط محصى، حاطط دحلي، حاطط ليرة بتمه، حاطط فرنك بتمه، هذا ما مكروه كراه. بس ما مش الصلاة نجيش إخواني يمنع القراءة المسنونة أو يشغل باله. مثل إيش الوضاء كذهب يحط بتمه أو حجرة أو شيء. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش سنتين وكسور ما أفطر ولا يوم صايم، ودائما حاطط محصى بتمه، وقت بدي يتكلم بإيمه بيتكلم رد رجح، يمسك لسانه كل يوم يقول له أنت الذي تريدني الموارد، بك أدخل الجنة وبك أدخل النار. أبو بكر الصديق وما أدراك الله رجال. ثم قال مصنف ويكره السجود على كور عمامته، هذا من غير ضرورة حر أو برد أو خشونة أرض. شلون؟ شو الكور إخواني؟ الدور تبعها شايفين؟ هالعمامة هاي هالدور هذا اسمه كور. لذلك ورد مكروه انه تفك هيك وتحطها على جبهتك وتشتغل. اما اذا كان حار ما بتحسن تمكن جبهتك حطيتها ما في كراهة. الارض بارد يبوس ما بتحسن تحطها ما في مانع. اما لا في حر شديد ولا في برد شديد تحطها مكروه. عند سيدنا الامام الشافعي لو واحد سجد على الحطة تبعه فصلت بينه وبين جبينه ما بصح صلاته. انه بصح لكن مع الكرامة. لازم إخواني بهذا اسمه الدور، الواحد اسمه إيش كور. ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكور. الحول الرجوع بعد الإقبال عليه، مقبل عليك ارجع أنا أما تعود بالله من هذا. فين بيقول يا ابني الله يرحمه سيدنا الشيخ محمد يقول الطالب يكون عم يطلب علم بيترك، أو واحد عم يجي يحضر درس بيترك يقول عنه مات يعده كأنه مات. بارك الله فيك. نعم. عند الشيخ ما بصح صلاة. أنا كمان استغرب يعني. بارك الله. عند الشيخ لا تنعقد صلاة. إنه بصح مع الكره. نقول له شو بكتب الإمام أعظمه يا أخي. شو هالرحمة. بارك الله فيك. هالحط هيدا حطوه الحجاز يعني طم تقوله. الدم الحج وحاط الطائي. الحجاز هيك الشباب زي الطائي الجبال. وحاطط لك الطائي لحدره. قال لك شو الأرسان أو كذا هنا. قال ويكره وضع راحت ويكره سجوده على كور عمامته. الكور يعني إيش ال التي تبع الدور تراحة هنا. لا قال لكن غير ضرورة حر أو برد أو خشونة أرض. والكور دور من أدوارها إذا كان على الجبهة لأنه حائل لا يمنع السجود، أما إذا كان على الرأس وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض لا تصح صلاته. أو في ناس إخواني بيعمل عنان كبير هيك يسجد من كبرها بيجي السجود على إيش؟ على الإمام مو على الجبهة، فوق الجبهة، جبهته ما بصيب الأرض لما تصح صلاته. أما لو صابت جبهته وكان على حاط كل الكوار على وإجت على الجبهة بصح السلام على الكلام. ثم قال المصنف ويكره السجود على صورة ذي روح طير. إنسان حيوان ذا روح مكروه إذا كان بلبساء على البساط أو سجاد تجد عليه بدك تقدم أو تأخر أو كذا. ولو كان مثلا مالك حرمي مكروه إنك تجد عليه. انتوا شو الإخواني؟ نعم. ويكره السجود على صورة ذي روح لأن هذا يشبه عبادتها. قال لك لون ويكره الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر بالأنف. سجد بدوس الإنسان على جبهته وعلى أنفه مو على ملام بالأنف على مصله. هذا المقدم الأنف هذا اسمه مارن. شو اسمه؟ مارن طري. هذا طري. أما هذا مصالح ده تشتر على جبهتك وعلى مصالح من أنفك. أما إذا كان بأنفه مجروح ما بيحسن إيه تفصل الجبهة. أما إذا ما في جروح لا في شيء بدك تضم للسجود الأنف مع الجبهة وإلا بيكون مكروه كراهة تحريك. من دول الأخواني ويكره الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر بالأنف لترك واجب ضم الأنف تحريما الكراهة. وتكره الصلاة في الطريق طريق العامة تشغل الطريق على الناس فاضي اخواني ممر الناس مثل هذا الممر كله ممر الناس في جوعة بيصليه والناس بيصليه المر قدامه اللي مكروه هي الصلاة لك ما تتخذ محل مرور الناس صلي فيه او طريق العامة مطلق طريق هنا قال وتكره الصلاة في الطريق لشغل حق العامة ومنعهم من المرور وكمان تكره الصلاة في الحمام ليش لأن معلق محل إيه أوساخ أوساخ الناس أما إذا جاب السطل وشطف المحل اللي بده يصلي فيه صلى ما بده يجوا شلون أما محل تساقط أو أوساخ الناس اللي يصلي صار له شو إيه نعم وفي المخرج يعني الكنيس بيت المي صلي بيت المي صار له شلون هذا بيت المي تبحهم اللي كان بالأول يكونوا في تبحهم كان ما في يقعد بالأرض ينجس بالأرض ما في له يجي بدك تصلي جنبه كل الريحة طالع أما الآن هالكونه في بيتنا الأدب خلال بيتنا أحلى من الصالون صار لك شو بيشتيه واحد يقعد فيه مي كثير ورخام وبيحط المي بالسيادة وإله الغطاء صار لك لون الله يرحم سيدنا الشيخ أبو خير ذكرنا على الشيخ محمد عبده شيخ الأزهر زمانه هذول لما دخلوا الإنجليز على مصر نفوا قال فين بتحب تروح؟ قال بتحب تروح على بيروت على الشام اجى لهون مكان حب الكتب عالم كبير اجى لعند الشيخ الحفني قال له مكتبي اللي الان اسمه مكتبة صيباتي كان لصيباتي اجير عند هذا الحفني قال له دخلت بدي فوق حصر قال له لا سليم صيباتي في شغل عند قال له خذه على الجيرونية الجيرونية اللي جيت تبع النوخرة كم بيت ما فيه؟ 41 بيت ما فيه كم مغطس؟ في خمس مغاطس صار لك لون والماي هيك بتدور طحور وديني شو فات لجوا حط لي قال استناه كمان جيب بعد ما يضيع حط ايش على الجوب بعد ما يوقع سحب البكيت الستاره ترى وقت شرب اول بس لا طول ترك ورجع قال لي شو ما كان يطلع قال نسوه ساعه ساعتين قوم شو لكم بقى راح الاسرائيل دق عليه طلع حل يا مولانا قال مو طروات قال له ثلاثة كتاب سيجارة شو جوا ثلاثة كتاب الطروات نهر مي ماشي بدي اطلع بعد مين شو شو نهر نهر بدور طحون بدور طحون جوا المي اللي كان هاي كل المصاعب يا ابني مو هي المصاعب كلها قال له مو طروات ما في ريحة هون ولا شيء ما في ريحة كان واحد يفوت لهون والله يجيب أرجيل يفوت ويا له بيت المي لجوا يقعد يعمل نفس بس بيت المي جوا هون عنا والله شلو أنا شفته بعيني يعني بس يحيي والله يفوت ياخذ أرجيل يقعد يشرب ما يشوفه ما شفته شو صحيح؟ ما شفته أين قال وفي المخرج بيسألونك فيه عنها يا ابنين إن واحد جوز إن يذكر الله بالحمام اللي فيه الأدب الخلاء اللي إذا كان غطى مضيب جوز أما إذا كان مفتوع في ريحة لا مكروه من جوز لون أما شو الأدب الخلاء لأن الأفرنجية بسموها هي أو العربية تستحلى الحنفية عم تضو ضوء ما في لك ريحة ولا في ريحة نعم نعم نعم قال المسلم رحمه الله تعالى وتكره الصلاة في المقبرة في المقبرة قال لك مكروه الصلاة للقبر يا ابني ليش حتى ما يشبه بعباده اللي كان يعبد الأحجار والأوثان والقبور قال لك لون قال استسلم العلماء إلا قبور الأنبياء والصالحين ما في كراهة بشرط إذا كنت واقف سجودك تنظر من سجودك ما تشوف القبر ولو كان أمامك ولو كان أمامك بشرط إنك إذا نظرت لموضوع السجود ما تشوف القبر ما في كراهة جواهي العلماء يكون بيت شوي نعم الخلاء اللي كان معه واحد قرآن يعني حاطه قرآن لا الأدب إنه وقت اللي يقضي حاجة ما يكون حامل أيوه. أما لو كان محفوظ بالمشمع اللي محفوظ ومغطى ما مانع لكن أول يخليه بره أحسن إيه إيه. أما الآن مثلاً ما حامل القرآن حاط الزيت يدخل إلى الخلافين تخليه هذا بيأخذه إيه فادوم محفوظ هذا ما في كلام. هل إذا منك حافظ القرآن بصدقه إيه توجب الخلا ولا مفهوم؟ ما أدبك هذا؟ منك حافظ القرآن هن؟ أنا عندي. منك محفوظ كله؟ مو هيك؟ مو هيك يا أخي؟ إلا خلاص محفوظ. مو هيك؟ يعني إذا منك حافظ القرآن ما مفهوم؟ مخبى في جنب الجنة. مخبى في جنب ما مخبى في جنب. أيوة مخبى في جنب كمان. ما لك اليوم؟ محفوظ لي. نعم. هاي إخوان. أينه؟ هون مشكلة المقبرة سيدي. المقبرة. تضم لي أينه؟ قال وتكره الصلاة في المقبرة بصحة تسليف الباء. قال وأمثالها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن. مواطن جل السبعة المزبلة محل بحط الناس لغزات القرى اللي اسمها مزبلة تعرفوها كل قرى هاي واحدة والمجزرة محل الذبح المسلخ بيسموه الناس والمقبرة وقارعة الطريق هذي صاروا أربعة وفي الحمام خمسة ومعاطن الإبل محل اللي بتنام فيه الإبل إذا أنت نايم قام هالجمل هيك يمكن يرشاك يدعشاك أو أو قال حاله هيك أو قال بتورط هيك وهيك تيجي أنت ساجد يكفي الحشا صار لك شلو صار لك شلو فين نجاسة كمان؟ لا نجاسة المحصة عنه أما بالنسبة لكل في أذى منه أوقات لما بيقوم هيك بيأخر لورا بيروح حط رجليه وفي ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الكهف مكروه إنه واحد يصلي ظهره احتراما لها ما يحط تحت رجليه هذا هو سبع مواطن في الإخواني نعم إيه نعم قال ولا يصلي في الحمام إلا لضرورة خوف فوت الوقت مثلا ما خلص وراح يفوت الوقت إيه يصلي هذا حماماته لما حماماتنا الآن مثل قلت لك إذا شفطوا بالماء قتلوا شوية مي يطلع مثل الصالون إيه نعم قال أما بالنسبة للحمام في محل بيخلعوا الثياب فيه أن في براني يسموه جواني محل خلع الثياب ما في مانع ما في كراهية أصلي الصلاة محل ما عم تغتسل هون مكروه إيه نعم وتكره في أرض الغير الأرض الغير تجي أنت تصلي فيها بدون إذن خصوصا إذا كانت مزروعة أو كانت إيش مفلوحة لأنه هي بيدعس عليها بيلبدها بيحسيها ضاب لك لهون إيه نعم في أرض الغير إيه نعم بلا رضا أما إذا تعرفوا إنه بيرضى منك ما تماني نعم قال وإذا ابتلي بالصلاة في أرض الغير وليست مزروعة أو ابتلي في الصلاة في الطريق إن كانت لمسلم صلى فيها وإن كانت لكافر صلى في الطريق وليس صلى في الأرض شايفين إخواني الأرض مثلا في طريق وفي أرض لا الأرض إلها في الطريق عامل مكروه صلي بالطريق جتر شو بتبدي كان لمسلم تصلي بأرضه معلش وإن كان لكافر لا صلي بالطريق لا صلي لأنك إلك حصة في الطريق بهذا الكلون يا سلام نعم قال وتكره أداء الصلاة قريبا من نجاسة مثلا الناس هون نجسين وفي ريحة وتيجي أنت تصلي جنبه عنا شوي مكروه صلي إيه صلي نجاسة هي بالسهولة ابن معنا بمكة وقت الحج الناس بتصلي بالطرقات هالطرقات تلاقي كل إيش بقولوا الناس فين بيروح ما بيلعقوا مجبورة ما تحط السجادة وانت عم تشم الريحة وتصلي والله ليش صار في ضرورة يعني أما إذا ما في ضرورة لازم تبتعد عن هالمكان فهمت شلون إخواني؟ إيه نعم قال وتكره أداء الصلاة قريبا من نجاسة لأن ما قرب من الشيء له حكمه وقد أمرنا بتجنب النجاسات ومكانها كذلك ويكره تكره الصلاة وهو مدافعا لأحد الأخبثين شو من الأخبثين؟ البول والغائط محصوص شو بدك بين يدين لا ولا بدك تشتغل بحالة وهذا شو روح بالأول خطبة تصلي وانت ايش خارجة ايه نعم او الريح الريح الهواء اللي يطلع من الإنسان يسموه ايش معروف لديكم ايه نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاق حتى يتخفف حاق يعني مسحوم وضع إخواني يا سلام على الأدب قال وتكره الصلاة مع نجاسة غير مائعة نجاسة يعني جامدة ضار لك لون لكن أقل من درهم هو محل إذا تغسله، لأنه مثل الشافعي ولو كان في النجاسة أدر مغرز إبل ما تغسل صلاته، وإن كان أنا معفو عنه الخروج من الخلاف مندوب. تسمون إخواني؟ نعم. قال وما نجاسة غير مائعة، إيه نعم، إلا إذا خاف فوت الوقت، لو بدي أغسلها بروح الوقت لا أصلي معه. قالوا إخواني؟ نعم. ثم قال المصنف رحمه الله شو أنتكم بعدين؟ جماعة إلا إذا خاف فوت الوقت أو فوت الجماعة. السلام ضرب شلون يصلي معه، فحينئذ يصلي بتلك الحال، لأن إخراج الصلاة عن وقتها حرام والجماعة مؤكدة أو واجبة. وإلا أي وإن لم يخف الفوت ندب قطعها، ندب قطعها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل وجوب القطع، لا يحل وجوب قطع الصلاة إلا للإكمال. قاعدة مش هتكملها، عم صلي منفرد مثلا وقيمة الصلاة تقطعها وتدخل مع ايش؟ مع الجماعة، لانه هي اكمل. نجوش الخاني عم صلي بثوب في نجاسة معفو عنا، اذا فسدت مش هتصلي فيها بثوب طاهر يكون اكمل، ما بيجوز قطع الصلاة الا للاكمل. نعم. هذا حديث لا يحل وجوب القطع إلا للإكمال. من شو الأخواني؟ أخواني صارت العبارة الجملة وما نجاسة غير مائعة إلا إذا خاف فوت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعها. قطع الصلاة. جملة واحدة كلها. كل الجملة واحدة. إيه نعم. وتكره الصلاة في ثياب البذلة. شو ثياب البذلة؟ التي لا يصان عن الدنس ممتهن. وقيل ما لا يذهب به إلى الكبراء والأمراء. أي ثياب البذلة؟ ثياب العمل يعني. ظهر لك يوم في بعض الناس يبقى أخي عم يشتغل لحام بفوز بزفرته على الجامع، قال شو بيصلي الجماعة كله مكروه، لأن صليت في دكانك أفضل ما تجي بالنجس وتأذي المسجد. إن كان لو بدك مين ثوب نظيف؟ البيت ثوب نظيف فوق ثيابك، أو شلعت ثوب داخل ملوش يجيب ثوب نظيف وصلي فيه. أما تفوز بأوساخك بهيك ظهر لك يوم تجي والله بيصلي بالجماعة، لا مكروه. لو من أكل البصل والثوم مكروه يجي حتى ميد الناس برائحته فمي لما بتجشع أو شيء، بس لم يكون وعي كله الصيادني. نعم. وتكره الصلاة في ثياب البذلة. أي نعم. رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا فعل ذلك، عم يصلي بثياب العمل، فقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، أي نعم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه أكنت لو أرأيت لو كنت أرسلتك إلى بعض الناس أكنت تمر في ثيابك هذه؟ فقال لا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه الله أحق أن تتزين له. كيف الأدب إخواني؟ إلا إذا قصد هي ثياب بذلة ما نخبيه. ثم قال وتكره هيك عندكم وتكره الصلاة وهو مكشوف الرأس تكاسلا كسلا، إنما كسلان يجيب يحط اللف على رأسه أو الطائية أو الحطة أو شيء، تكاسلا لترك الوقار، لأن ستر الرأس وقار هي، ألا للتذلل والتضرع. إلا شلون عندها؟ إلا للتذلل. أي نعم. مكروه مكشوف الرأس لا للتذلل والتضرع، تصلح عنها أحسن من إلا. لا للتذلل، لو كشف رأسه للتذلل والتضرع مكروه، أما كشف رأسه كسلا مكروه ضر لشلون، أما إذا كان للتذلل والتضرع يكون ما في إيش ما في كرام، مثل أنكم محرمين بالحج مو هيك مصلي نحاسين ضر لشلون المشان التذللين لله عز وجل. قالت نعم فين وتكره مكشوف الرأس لا للتذلل والتضرع. لا لا حط الواو ومكشوف الرأس تعين الواو يعني شوف العبارة الحلوة. قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى اختلفوا في الخشوع هل هو من أعمال القلب كالخوف من الله أو الخشوع من أعمال الجوارح كالسكون أو هو عبارة عن المجموع يعني القلب والجوارح. قال الفخر الدين الرازي الثالث أولى يكون المجموع. وعن علي رضي الله عنه الخشوع في القلب، وعن جماعة من السلف الخشوع في الصلاة السكون فيها. شايفين إخواني؟ وقال البغوي الخشوع قريب من الخضوع. راح. ثم قال وتكره بحضرة طعام يميل إليه. حصول لك أكل وبيصير بيصلي، حتى في ناس بيصلي بيطول الصلاة ضار لك لون، ونفس المصلين مسكين جوعاني وعم ينتظروا مكروه العمل كله بالأول، وصلي حتى تعلم من تخاطب. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان. شو الأخبثان؟ البول الغائط، رواه مسلم الحديث. نعم، وما في أبي داود لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره، محمول على تأخيرها عن وقتها. رح يخلص مثلا وقت الظهر يدخل وقت العصر، قول والله بدي أكل، لا ونصلي، رح يخلص الوقت. أما في معك وقت واسع قولوا ونصلي. ثم قال رحمه الله وتكره بحضرة، هيك عندكم، وتكره بحضرة ما يشغل البال. ما عندكم؟ نعم. وكل ما يشغل البال يعني مكروه الصلاة عند كل شيء بيشغل ايش؟ كزينة، قصة بحلوها المسجد يطلعون وبحضرة ما يخل بالخشوع كلهو ولعب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان للصلاة سعيا بالهرولة، ولم يكن ذلك مرادا بالأمر بالسعي للجمعة، بل الذهاب بالسكينة والوقار. صار لك لون، ليش بدك تهرول؟ لأنه الهرولة هي أولا قد تقع بتشوش على الناس، بتشوش على الناس، وأنت قد تقع بس تأتيها بإيش؟ بالسكينة والإيش؟ والوقار. ثم قال وكذا يكره عد الآية، مكروه عد الآيات. الحمد لله رب العالمين بغمز إيده، الرحمن الرحيم بغمز إيده، أو قول لأده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، عنده الصلاة مكروهة. بدوش الأخوان دخل بالخشوع لأنه أين وما يخل بالخشوع كلاعب ولهو راحت. أين ثم قال ويكره عد الآية، جمع آية وهي الجملة المقدرة للقرآن، وعد التسبيح كمان مكروه. صارت لهم باليد، قالوا إلا في صلاة التسبيح. ليش لو بده يعدها مو هيك يغمز إذو غمزي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بغمز إذو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بغمز الثاني غمز بسيط ما حد يشوف. بكراهة عد الآية والتسبيح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف ومحمد ربنا شلون؟ أين؟ وذلك بأن يكون يقبض الأصابع ولا كره بالقبض زين، أما ولا يكره بالغمز بالأنامل. الغمز ما فيها كراهة في موضعها. نعم. ولا يكره الإحصاء بالقلب اتفاقا، إذا إحصاء بالقلب ما في كراهة. ثم قال المصنف ويكره قيام الإمام بجملته في المحراب. كان الأول إخوان المحاريب غميئة لجوا، إذا وقف فيها الإمام اللي وقف فيها هالجهة والجهة يشوفوه مشان هي مكروه. قصة إذا كان صوته ما بيطلع ما بيسمع التكبيرات كمان فاتب إخواني أما لو قام خارج المحراب وعم يسجد في المحراب ما بيطلع دين إيش وعي خارج المحراب. لا قيامه خارج المحراب وسجوده فيه ليس من المحراب محراب، لأنه يحارب النفس والشيطان بالقيام إليه. قال الله شلون؟ بحارب الشيطان والنفس والهوى. ليش والكراهة الاشتباه الحالي على القوم؟ أما إذا ضاق المكان وما في مكان اللي يصلي جوا قل له صلي. ثم إخواني الشيء الناس ما عم تنتبه له، مكروه للإمام أن يصلي في غير المحراب. بيجوا بعض الناس بيصلي نص الطريق نص المسجد. قال الله شلون؟ أو مشان إنه يتهوى وكذا، أوقات ما تكون هوى ولا شيء كمان له مكروه. كل ما دنوت من القبرة القبلة صلاة والإمام ما في سلم. هلا العواميد تفصل؟ لا تفصل العواميد شيء، وهذا ما تفصل ما تفصل ما تفصل مكروه مكروه هذا العمل. عند النص عليه الكراهة، نص ابن عبدين على أنه مكروه للإمام أن يصلي في غير المحراب. اللي عمر هالجامع وقف هذا للمحراب للإمام، هم بدك تصلي أنت تجي تصلي غير مكان مالك حق. حط المنبر هو ملك حاسس منه تحطوه هون انت واوقفوه هون بالمكان عين، او تيجي تعمل تبع الاخوان واليهود تعمل من هون باب وتطلع هيك وتحطه فوق هيك مثل صار لك يوم تصلي هيك شلون منبر منبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان درجاته وسط الجامع. شفتوه؟ شلون كل جوامع المسلمين تيجي تعمل لي يتعملوا أعوج على هيك أسوي حتى ما يشوف بيقطع بيعملوا أعوج في إيده قطعة هيك يقطع فيه يا بيعمل باب يطلع فيه من غير جهة. هذا كله عادات إخواننا يعني الإسلام لا بيكون هيك قدام. فهمت شلون؟ لا بدل بعد شفنا فوق خلص. لا بدل إيه؟ في المغرب ما شفت الطلاق. ما شفت شو سووا أنا ما شفت المحرام ما إله محرام لا لا منبر يعني منبر إيه إله منبر لا مفهوم هذا بالحيث كمان ما كتبع مكروه هذا كله مكروه هي عادات النصارى واليهود البوزو اليابني مك نعم لا الإماء هي عم نحكي بالنسبة للقيام وفي فرق بالفرض انه لما بده يصلي الفرض لازم يقف بايش من محل اللي عين له الامام وقرب الناس يصلوا هون ما يصلوا بنص المسجد كثير الناس بيتركوا ايش بيصلوا بنص المسجد كل ما قربت من القبلة افضل لا انت صليت ما حصلى عند الكرسي وحصلى هون عندنا الطاولة اللي صلى هون افضل كل ما دنوت من القبلة افضل هي القاضي قاضي مضطردي اي نعم لا هو بس بيصلي لما بيصلي الفرض لازم يغير يقدم هيك او هيك حتى ما يظنوا اذا واحد داخل عم يصلي الفرض وذلك لما تختلف الصفوف هلا الناس لما يصلي واحد يقدم واحد بأخر ما بعد في اشتباه اما يتلموا الناس بحال السنه مثل حال الفرض والله شلون بيشتبه عليه هذا مفروض الامام يتم بالمحل لازم يغيره فرض اخواني حتى ما يسيبوا اللي يقصدوا فيه قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره قيام الإمام في المحراب لا قيامه خارجه وسجد فيه سمي محراب لأنه يحارب النفس والشيطان بالقيام إليه ثم قال شو عندكم بعدين أو قيام الإمام على مكان مرتفع هيك عندكم أو قيام الإمام على مكان بقدر ذراع يعني مرتفع بقدر ذراع على المعتمد شلون وروي عن أبي يوسف قامة الرجل الوسط إنه مثلا يجي يقف الإمام هون على الطاولة شايفين إخواني يصلي الإمام على الطاولة نحن نصلي تحت مكروه هلأ في بعض الناس عاملين له بالمحراب محل مرتفع إذا كان صار ذراع فما فوق يصير مكروه بده يكون أوطى حتى ما ينفرد أو يجي واحد يصلي جنبه حتى ترتفع الكرامة ضلكم إخواني كذلك المقتدي الناس كلها عم تصلي تحت في محل ويجي يصلي بسجد لحاله المرتفع على الناس مكروه يا بي واحد بيشاركك يا بتنزل بتصلي مع الناس انتوا شو اخواني نعم كان عندي شاب ما تم صفوف صار صف الحرم ما صار جماعه ما له ثواب الجماعه اذا في محل فرجي وما صلى فيه ما له ثواب الجماعه او كان بعيد عن الصف مثلا صف هون بعدت عن الصف بمقدار ما يشا صف ما له ثواب الجماعه بس حصلتها والك هذاك ما له ثواب الجماعه مو عند الشافعيه كمان هلا شوف بالمدينة المنورة بالمدينة المنورة مكة المكرمة فين بينه وبين الإمام عم يصلوا برا والجامع فاضي عم يقدروا يصلوا صح الصلاة هذا بس ما لك سوا نعم انت شو اخواني الناس عن هذا غافلين اخواني اي والله غافلين اي نعم وهوص خلاص الشريط ايه حاجتنا لهون والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا